أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يتجدد اللقاء مع مفاتيح الكنز، ونحن على موعد مع سورة هود، وهي السورة 11 من حيث ترتيب المصحف، والسورة 52 من حيث النزول. وقبل ما ندخل في الكلام حول مقصد هذه السورة، عايز أفكركم بالوسائل التي نتعرف من خلالها على مقصود السورة. العلماء ليهم طرق مختلفة في معرفة مقصد السورة، إما بأن ينص أحد من أهل العلم من السلف وأهل التحقيق على هذا المقصد، وده زي ما قالوا في سورة النحل أنها نزلت في النعم وسموها سورة النعم، أو قالوا أن سورة الليل في السخاء والبخل، وأن سورة القلم في الخلق. وإما أنه يكون موضوع السورة ظاهر من اسمها، زي سورة القيامة مثلاً، وزي سورة النساء في الكلام على الضعفاء، وزي سورة الزخرف في الكلام حول حقارة الدنيا، أو أن يكون ذلك بالاستقراء والتتبع زي سورة الأنبياء. العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول هي في ذكر الذكر الذي نزل على جميع الأنبياء، مش في قصص الأنبياء، وإنما في الذكر الذي نزل على جميع الأنبياء ولم يختص بأحد منهم. عشان كده تكررت كلمة الذكر فيها كثيرا، زي ما نتكلم عليها إن شاء الله تعالى. يقولوا سورة الماعون في أخلاق الكافرين، فجاءت لتأمر بمكارم الأخلاق الواجبة على المؤمنين. كان لازم نبتدي هذه البداية، لأنه سورة هود سورة الثانية في التسمي بأحد الأنبياء بعد سورة يونس. كانت أول سورة من حيث ترتيب المصحف سورة يونس، هنا سورة هود. ولازم عشان نفهم الأمر ده جيدا، لازم نعرف بعض القواعد المهمة في قصص الأنبياء. العلماء بيقولوا عندما يكون اسم النبي هو عنوان السورة، فإن هدف السورة أو مقصد السورة بالتأكيد مرتبط بقصة هذا النبي. وبيقولوا بالتتبع وبالاستقراء، كل قصة نبي من الأنبياء تختم بآية أو مجموعة آيات تبين العبرة من القصة، وهنا يبقى المفتاح. طيب تعالوا نشوف سورة هود المعلومات الخاصة بها عشان نبتدي نوصل لمقصد السورة. سورة هود سورة مكية كلها عند الجمهور، واختلفوا في بعض الآيات كقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا دي نزلت في المدينة على اعتبار أن موضوعها عن الصلاة وده مناسب لجو التشريع اللي في المدينة، لكن الجمهور على أنها كلها مكية. نزلت بعد سورة يونس، وهنا هيبقى لينا وقفة في علاقة سورة يونس بسورة هود كمقدمة مهمة لفهم سورة هود. نلاحظ ارتباط السورتين تماما، سورة يونس وسورة هود، فتلاقوا زي ما كان في علاقة ما بين سورة الأنفال والتوبة بقضية الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، نلاقي سورة يونس وسورة هود برضو بتؤكد على معنى الولاء لله تبارك وتعالى وعدم الركون للظالمين. نلاقي انه في سورة يونس تنديد شديد بالبغي والإجرام وإعلاء شأن أولياء الله، ونلاقي في سورة هود تنديد بالطغيان وبالإفساد وتحذير شديد من الركون إلى أهل الظلم. وخدوا بالكم عشان المفتاح هيبتدي يتبدى لينا من خلال فهم هذه المعاني جيدا. نلاقي في سورة يونس الحديث عن قوم موسى بالتفصيل، حيث تتجلى حقيقة الولاية لله أمام جبروت فرعون وملئه، بينما فصلت القصص في سورة فصلت القصص في سورة هود في مسألة عاقبة الركون إلى الظالمين. تلاقوا إشارات واضحة في آخر يونس، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين في أول هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكأن ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الكلام المحكم من خير الحاكمين سبحانه وتعالى. فواضح تماما الارتباط ما بين آخر سورة يونس وما بين أول سورة هود. نلاقي في آخر سورة يونس قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ونلاقي في أول هود ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فنلاقي نذير وبشير في مقابل من اهتدى ومن ضل، ونلاقي يمتعكم متاعا حسنا لمن اهتدى ولمن ضل، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. تلاقوا في يونس لما ربنا اتكلم عن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، ويجي في مفتتح هود يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. نلاقي من الأمور الواضحة ما بين السورتين، نلاقي في سورة يونس جاءت البينات والكلام على إتيان الرسل بالبينات من قبل الله تبارك وتعالى، وأن الدعوة قائمة على البينة. تلاقي في يونس وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، تلاقي في هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قضية الولاء والبراء في الصورتين واضحة جدا ومهمة قوي، ويركزوا جدا في مسألة الولاء والبراء عشان ارتباطها بمقصود الصورة. برضو نلاقي في يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونلاقي في هود الكلام على هذا المعنى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نلاقي موضوع البراء وإن في يونس: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تلاقي في هود في غير ما موضع هذا الكلام عن البراء من أولئك الذين ظلموا، وتلاقي قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. تلاقي الكلام مثل قول الله تبارك تعالى: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، لتؤكد على معنى البراء. نلاقي في سورة يونس الكلام على مواجهة الطغيان: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ونلاقي كذلك الكلام على مواجهة الظلم في سورة هود. فتلاقوا مثلا الكلام في قول الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى في وصف الكافرين: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الكلام على هؤلاء الظلمة وعلى مواجهة هؤلاء. نلاقي في يونس دعوة للاستقامة، وركزوا في يونس قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نلاقي في هود: فاستقم كما أمرت. نلاقي في يونس النهي عن الفساد: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ونلاقي في هود كذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في يونس دعوة للاستعانة بالصبر وبالصلاة: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في هود: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الآية اللي قبليها: أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عايزين نقول إيه؟ المعاني دي كلها هتوصلنا إلى المفتاح. لاحظوا إنه يونس، هود، يوسف، وبعدين الرعد إبراهيم. يا جماعة فكروا معايا، المفترض مش يبتدئ بإبراهيم أبو الأنبياء؟ ولو هنتكلم على التسلسل هيبقى آدم وبعدين هيبقى نوح أول الرسل، إنما البداية يونس وبعدين هود وبعدين يوسف، والتلاتة دول ينزلوا في جو ما بعد الشعب وعام الحزن، وفي ملابسات فيها من الكرب والفتن الشديدة فتنزل الثلاث صور دول في نفس الفترة من المرحلة المكية في فترة اشتداد المحنة على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يونس هود يوسف وبعدين نفصل بالرعد وبعدين إبراهيم؟ عشان نجاوب على السؤال ده هناخد خطوة خطوة مع كل سورة لغاية ما نوصل إلى سورة إبراهيم ونشوف الخط اللي ماشي عليه القرآن من خلال مقصد كل سورة. إذا كنا بنقول يونس البشارة فأكيد هنجد معاني بتقول إن هود النذارة، إذا كان يونس بشير فهود نذير، ونذير وعندنا أدلة على هذا كثيرة جدا. أولا في مفتتح الصورة، وركزوا عشان نتعرف على مقصد الصورة، ربنا سبحانه وتعالى افتتح هذه الصورة الكريمة فقال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقلنا علاقتها بالآية اللي قبليها واتبع اللي هي في آخر سورة يونس، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والجو نزلت فيه الصورة واضح جدا انه مناسب الامر بالاتباع والامر بالصبر. هنا احكمت الايات، فاذا في كلام عن الحكمة. وبعدين ألا تعبدوا الا الله انني لكم منه ايه بقى؟ نذير وبشير. ولاحظوا ان في القرآن في غير ما موضع حتى في الصورة مش هيجي لفظ بشير، مش هيجي لفظ بشير، هيجي لفظ نذير مرتين، انما انت نذير ومش هيتقال بشير. وهيجي على في قصة نوح عليه السلام ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين، وده اللي حيبقى متناسب جدا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود. ولما نلاقي ان كلمة العذاب تتكرر في السورة 23 مرة، ولما نلاقي جو السورة بيدور حوالين النكال الذي نكل به الأمم السابقة بإعراضها وتوليها عن دعوة الأنبياء والرسل، يبقى الجو العام للصورة بيودينا نحو أن هود نذير، بس مش بس نذير، قال نذير وبشير. يا جماعة المسلمين نذير وبشير يبقى الاستقامة، حد يقول لي ليه؟ فكروا لما هنوصل للكهف، وانا محتاج اسبق بيكو شوية في صورة الكهف لان هي اللي هتديني اشارة مهمة لموضوع الصورة. في الكهف لما ربنا سبحانه وتعالى قال قيما، والعلماء يقولوا قيما يعني مستقيما، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. حضراتكم عارفين ان السنة جاءت بان من حفظ العشر ايات الاول من سورة الكهف عصم من الدجال، واكيد في العشر ايات دول حاجة، العشر ايات كلهم بيدوروا حول مفاتيح الاستقامة. البداية في كلمة قيما، علشان الامور تبقى على الاعتدال لازم يبقى فيه الأمرين خوف ورجاء، نذير وبشير. فإذا كانت يونس بشير فهود نذير، ومعا وإحنا قلنا من البداية الصورتين قد إيه كأنهم شيء واحد وهما معا يثبتان لنا مقصد الصورة، الثبات والاستقامة. تاني عشان نفهم. الثبات والاستقامة. عشان حضراتكم تعرفوا يعني ايه ثبات، هتيجي الصورة وتوضح لنا المنهج اللي ينبغي ان نثبت عليه، وعشان حضراتكم تعرفوا يعني ايه استقامة هتيجي الصورة وهتحط لنا 12 خطوة عملية للاستقامة في خواتيم الصورة. طيب خلونا نوصل للنقطة دي تحديدا علشان من خلالها نفهم مقصد الصورة. مقصد الصورة من خلال تحليل قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت. عارفين حضراتكم انه ورد في السنة والحديث عند الترمذي، واختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه، حديث شيبتني هود، لانه الحديث مداره على ابي اسحاق السبيعي وروايته عن عكرمة عن ابي بكر، وثمة انقطاع ما بين عكرمة وبين ابي بكر، لكن العلماء الذين حسنوا هذا الحديث قالوا انه له شواهد كثيرة تقويه الى مرتبة الحسن لغيره، فعلى القول بتصحيحه. العلماء قالوا ما الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيبتني هود وأخواتها. قالوا اللي شيبوا في هود ذكر أحداث يوم القيامة في خواتيم الصورة، وقالوا الدليل على كده إنه أخوات سورة هود ورد أن أخوات هود الواقعة والمرسلات والنبأ والتكوير. وسئل ابن حجر الهيتمي كما في الفتاوى الحديثية له عن أخوات هود، فأجاب الواقعة المرسلات وعم والتكوير، هكذا كما جاءت في رواية الترمذي ورواية الحاكم في المستدرك، وزاد الطبراني والحاقة، وزاد ابن مردويه وهل أتاك حديث الغاشية، وزاد ابن سعد والقارعة، وسأل سائل واقتربت الساعة. طب ايه الجامع ما بين كل هذه الصور؟ قالوا النذر في يوم القيامة، فشيبه ما فيها كما يقول المناوي في فيض القدير، ما فيها من ذكر أهوال القيامة والعذاب. البعض قال بل شيبه ذكر البعاد فيها، لأنه في الصورة ألا بعدا لعاد قوم هود، وقالوا هكذا شأن المحبين إذا سمعوا لفظ البعاد شابوا، فهذا حظ العبد من اسم الله القريب أنه دائما يتقرب، فشاب من ذكر البعاد. والذي عليه جماهير المفسرين أن آية فاستقم كما أمرت هي أشق وأشد آية في هذه السورة. فلما ننظر في هذه الآيات، يعني محتاجين نقف الأول على فاستقم كما أمرت، نلاقي فيها الاتناشر حاجة. إيه هم؟ فاستقم كما أمرت، ولفظ الأمر حيتكرر كثيرا في هذه السورة. أول مفهوم الامتثال، حضراتكم عشان ده الواجب العملي، حضراتكم عشان هو ده المغزى احنا ابتدينا بيه علشان من خلالها نبتدي نتفهم الصورة. الامتثال. اتنين، ومن تاب، التوبة. تلاتة، معك الصحبة الصالحة. كل انسان يريد ان يستقيم عليه ان يمتثل للأمر، كل إنسان يريد أن يستقيم عليه أن يجدد التوبة، كل إنسان يريد أن يستقيم وأن يثبت عليه بالصحبة الصالحة معك. 4 عدم الطغيان، وهنا ولا تطغوا. الطغيان يا جماعة في القرآن من صفات الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وكأن عدم الطغيان أمر بعدم رؤية النفس، وعدم الطغيان أمر بعدم التهور وعدم اللجوء للعنف. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، دي المراقبة. يبقى 4 عدم رؤية النفس وعدم العنف والتهور، الحكمة. 5 المراقبة. 6 البراء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. 7 الولاء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. 8 إقام الصلاة، إصلاح الفرائض، وأقم الصلاة طرفي النهار. 9 التقرب بالنوافل وزلفا من الليل. 10 أتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. 11 الصبر، الزمن جزء من العلاج. 12 الإحسان. أدي المنهج اللي من 12 خطوة للاستقامة وللثبات. هتلاقوا جو الصورة مرتبط بالموضوع. احنا قلنا نزلت الصورة في أحلك الأوقات وأصعبها بعد 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اضطهاد في مكة شديد، أذن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن مات عمه أبو طالب، ماتت خديجة زوجته، النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الطائف لدعوة أهلها، يرموه بالحجارة، الوضع في أسوأ ما يكون، وضع شديد للغاية. وما أشبه اليوم بأمس، وما أشبه الليل بالبارحة، نفس الظروف. وكأن الصورة بتقول للشباب، بتقول للمسلم الغيور، بتقول لهم نفس الضغوط دي بتتعرض لها الرسالة وتتعرض لها الدعوة في كل زمان. فخدوا بالكم، لأن الناس هتنقسم مع الضغوط الشديدة إلى 3 أقسام. قسم حيفقدوا الأمل وحيتوقفوا تماما عن العمل وحينتكسوا، وقسم حيتهور وحيشوف ان السكة سكة العنف والتصرفات غير المحسوبة من اجل التغيير بالقوة، ما هو ما بقاش فيه حل خلاص. يبقى الحل ايه؟ الحل انه نلجأ الى شيء من العنف، وبطبيعة الحال اللجوء الى العنف مش معناه وصم الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام بالعنف، إنما احنا بنتكلم على تصرف غير حكيم، غير مدروس، تصرف تحت ضغوط. والحل الثالث أو القسم الثالث، الناس اللي مات الملك عاش الملك، الناس المميعة، الناس اللي هتركن للعدو وهترتمي في حضنه وهتستسلم له لانه الوضع صعب. فتيجي هود تقول الرسالة دي، تقول ايه؟ تقول للي فقد الامل وتوقف عن العمل، فاستقم كما أمرت. تقول له إلزم أمر الله عز وجل وستجد عاقبة ذلك مع شيء من الصبر، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، أدي يونس، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أدي هود. وحتقول للي حيتصرف بغير حكمة ولا تطغوا، وحتقول للمميعين وللمنسلخين عن العقيدة ولا تركنوا. عشان كده في معنى جميل عند بعض سلفنا الصالح، كان يقول أن مفتاح صورة هود بين لاءين، بين لاءين، لا تطغوا ولا تركنوا، لا تطغوا لا تركنوا. يبقى تعملوا ايه؟ اثبتوا واستقيموا، الثبات والاستقامة. فسبحان الذي جعل اعتدال هذا الدين بين لاءين، لا تطغوا ولا تركنوا. طيب تعالوا نشوف الكلام ده من خلال تحليل الصورة. أول شيء اسم الصورة هود، وطالما هود يبقى لازم ناخد فاصل سريع عن قصة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونشوف العشر آيات اللي اتكلمت عن سيدنا هود، لأن الصورة فيها قصة نوح عليه السلام، فيها قصة هود، فيها قصة موسى عليه السلام، فيها قصة شعيب، فيها ذكر لهؤلاء الأنبياء. وشمعنا هود؟ ده المفترض تبقى نوح، لأن أطول وما ورد في قصة نوح في القرآن مش في سورة نوح، في سورة هود، فالمفترض أنها كانت هتبقى نوح. يبقى أكيد في حاجة تخص الآيات اللي وردت عن قصة هود في سورة هود وارتباطها بمحور الصورة. طب إيه قصة هود عليه السلام سريعا، وكيف تكلم عنها القرآن؟ سيدنا هود بعث إلى قوم عاد، وكانوا بيسكنوا في أرض الأحقاف في شمال حضرموت وعمان، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في جنوب الجزيرة العربية. وبعض الناس بتقول ان هم كانوا بيسكنوا في المنطقة المعروفة دلوقتي باسم الربع الخالي في المملكة السعودية. قوم عاد كانوا اول من عبد الاصنام بعد الطوفان، طوفان نوح عليه السلام، وكان عندهم أصنام ثلاثة، صمد وصمود وهراء. فبعث الله عز وجل لهم هود عليه السلام فدعاهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الأنبياء بدأ بنفسه فقال رحمة الله علينا وعلى هود وعلى صالح. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، رحمة الله علينا وعلى هود وعلى صالح. وكانوا قوم عاد قوم مترفين، ربنا وصفهم بذلك، وأترفناهم في الحياة الدنيا، وبوأهم ربنا سبحانه وتعالى أرض كانت مليئة بالخيرات، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وربنا أنعم عليهم بنعمة الصحة والقوة وزادكم في الخلق بسطة. فبدل ما يستخدموا نعمة ربنا سبحانه وتعالى في شكر هذه، في شكر مسديها عليهم المنان سبحانه، استخدموها في محاربة الله عز وجل كما جاءت في سورة هود، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. لما نتتبع قصة سيدنا هود في القرآن نلاقي انه ورد قصة هود عليه السلام في عدة او اشارات الى عاد في عدة صور. في اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث ترتيب النزول جاء في سورة النجم وانه اهلك عادا الاولى، وبعدين في سورة قاف ذكر لهم في ضمن المكذبين من الأقوام، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون. نفس الأمر يتكرر في صاد، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وفي الفرقان كذلك، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس. وهكذا تجد الشأن إشارات إليهم في غافر مثل دأب عاد، تلاقي الكلام عليهم وعاد وثمود والذين من بعدهم إلى آخره، كذلك في سورة غافر وفي سورة العنكبوت وفي سورة الحج إشارات إلى قوم عاد، إشارات في 9 صور. أول صورة أشارت إلى قصة عاد هي سورة الفجر، لما ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. سورة الفجر جاءت تطمئن المؤمنين بأن الليل الذي يعيشون فيه سينجلي، فلا بد للظلم أن يتلاشى ولا بد لليل أن ينجلي بالفجر. فجاءت الآيات عن قوم عاد لتناسب جو الصورة في طمأنة المؤمنين. خدوا بالكم من المعنى ده لأنه حيفيدنا كتير جدا في فهم قصة عاد وهود وارتباطها بقصة مقصد سورة هود. نلاقي خدوا بالكم الفجر يجي معاه عاد وهلاكهم، القمر واخدين بالكم من المعاني اللي فيها شيء من الفأل وفيها شيء من استشراف المستقبل بالبشارات، احنا قلنا بقى بشير ونذير، قلنا نذير وبشير. فتلاقوا الكلام في سورة القمر عن قوم عاد ونلاقي إشارات إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وأول سورة ذكر فيها هود عليه السلام سورة الأعراف، وبعد كده تجد الكلام مفصل في سورة هود وفي سورة الشعراء. القصة إنه هود عليه السلام دعا قومه، وركزوا بقى في كلام سيدنا هود اللي وارد هنا في الصورة علشان نشوف ايه علاقة اسم الصورة بموضوع الصورة. نلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال وإلى عاد من أول الآية 50 في الصورة، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ركزوا ما بين أول الصورة، عايزين نعمل مقارنة سريعة ما بين أول الصورة وما بين المقطع ده اللي في الصورة اللي بيتكلم عن دعوة سيدنا هود إلى قومه. هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مش أول الصورة ألا تعبدوا إلا الله، وحيتكرر نفس المعنى على لسان نوح ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وعلى لسان صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعلى لسان شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتيجي آخر الصورة تقول فاعبده وتوكل عليه. المفهوم الأول للثبات والاستقامة التوحيد، توحيد العبادة، لا استقامة بغير توحيد، بغير منهج، بغير عبادة. فأول معنى العبادة. بعد كده هتلاقي في كلام سيدنا هود يقول لهم إن أنتم إلا مفترون، وهنا تلاحظوا مواجهته للظلم، وهو ده اللي متناسب مع مقصد الصورة زي ما قلنا في مواجهة الظالمين وعدم الركون إليهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، إنما واجه. هيقول لهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ودايما دليل الفطرة من الأدلة التي يستدل بها لإثبات عقيدة التوحيد، وقلنا دايما عندما تعود إلى الفطرة السليمة زي ما عمل سحرة آل فرعون لما قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. إنما دايما شأن الظالمين إن هم يسعون إلى طمس الفطرة، إلى تلويث الفطر. وبعد كده هيقول لهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وكأنها هي مفتتح الصورة. فأول الصورة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. سيدنا هود حيقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، وكأن ده المتاع الحسن، ويزدكم قوة إلى قوتكم ويرسل السماء عليكم مدرارا. حيقول لهم ولا تتولوا مجرمين، وفي أول الصورة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أكيد ده هو نفس الكلام، هو نفس المفاهيم، مفهوم العبادة، مفهوم الاستغفار والتوبة، مش ده اللي احنا لسه قايلينه من شوية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هو نفس المعاني بتتكرر. فاستقم كما أمرت، احنا أمرنا بإيه؟ بالعبادة. يبقى مفهوم العبادة، يبقى مفهوم الاستغفار، ومفهوم التوبة، مفهوم الولاء والبراء الواضح، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فنحن شكرا يجي لفظ تولوا أي تتولوا، وكأن المعنى واضح تماما، مفهوم الولاء والبراء. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هنا سيدنا هود يقول لهم ولا تتولوا مجرمين. وحتلاقي في كلام سيدنا هود انه حيوضح لنا المعنى ده تماما، وكيف سينازل اولئك المجرمين من قوم عاد. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فيرد عليهم. خدوا بالكم بقى من المفهوم ده، فيقول قال إني أشهد الله واشهدوا أني إيه بقى؟ أني بريء مما تشركون. خدتوا بالكم من تتولوا وبريء، خدتوا بالكم من مفهوم الولاء والبراء في أنصع ما يكون، وخدتوا بالكم أنه هو ده اللي اتقال في آخر الصورة. فحيقول من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. آية في منتهى منتهى الروعة في اليقين. وده ثمرة التوكل، ثمرة من ثمرات اليقين. لما يقول لهم يلا اللي عايز منكم يعمل حاجة يعملها دلوقتي حالا، فكيدوني جميعا وكلكم، ما فيش ولا واحد يتخلف، يلا أجمعوا شركم وأجمعوا أمركم على الكيد بي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وما تستنوش إني توكلت على الله ربي وربكم. ياه، شفتوا كيف يثبت الله عز وجل نبيه ويثبت المؤمنين في كل زمان بدعوة هود. فيا كل مميع ويا كل مظلوم ويا كل واحد يرى الأفق حالك في زمان صعب، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. وهو ذا المعنى اللي حيتقال في آخر الصورة، فاعبده وإيه بقى؟ وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، أدي مفهوم التوكل اللي حيأتي في آخر الصورة، آخر آية في الصورة. فهمتوا ليه هود؟ عرفتوا ليه إيه اللي تميز به هود؟ إشمعنا لفظ هود؟ إشمعنا دعوة هود من جملة أولئك؟ وإشمعنا المعاني دي تحديدا في قصة هود؟ تمضي الآيات فيقول فإن تولوا، أي فإن تتولوا، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. يبقى دعوة سيدنا هود كانت دعوة نذير ولا كانت دعوة بشير؟ بيقولهم وإن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ليه بقى شاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاب قلنا من ذكر البعاد، ومن ذكر الاستقامة وصعوبتها، ومن ذكر أهوال القيامة، ومن ذكر النذر التي في هذه الصورة. لأن إذا كانت يونس قالت بشارة إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، فهود قالت معنى شاب له النبي صلى الله عليه وسلم، توعدت بالهلاك كما توعد هود أولئك. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي، إذا يستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، ده معنى كده أنه قريش قد يبادوا. شاب النبي صلى الله عليه وسلم خوفا، ألم يقل فلعلك باخع نفسك؟ فهكذا كان أثر هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. إنما في يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، هنا نجينا من عذاب غليظ. هنا الكلام على العذاب. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. إذا اتضحت لينا الصورة هكذا وفهمنا إنه الصورة محورها الأساسي بيدور حوالين هذه المعاني، يبقى اتضحت لينا المناسبة بين اسم الصورة وبين محور الصورة. لو بصينا لافتتاحية الصورة وخاتمة الصورة واضحة تماما، هنلاقي ان في اول الصورة ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فإذا كان الأمر كذلك فحري بمن يؤمن بأن الله وحده يرجع إليه الأمر كله أن يعبد الله عز وجل، لأن في آخر الصورة باي ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فإذا كان إلى الله تبارك وتعالى يرجع الأمر كله يبقى هو سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. والمفهوم واضح تماما ما بين مفهوم العبادة وما بين مفهوم التوكل اللي الصورة جاءت فيه واللي دعوة هود عليه السلام كانت واضحة فيه. الصورة لو حبينا نقسمها ممكن نقسمها إلى عدة مقاطع أساسية. المقطع الأول من أول الآية، من أول الصورة إلى الآية 24، هنا بنتكلم عن حقائق العقيدة. فهنتكلم في أول 4 آيات عن أصول الدعوة، وتكلمنا على ذلك دعوة الأنبياء والمرسلين اللي قامت على مفهوم العبادة ومفهوم التوحيد ومفهوم الاستغفار ومفهوم التوبة إلى الله تبارك وتعالى ومفهوم الولاء ومفهوم البراء. وبعدين تأتي الآية 5، وياريت وإحنا دايما بنتكلم في صورة من الصور دايما نبقى مسكين المصحف وبنتتبع الآيات مع بعض. الآية 5 و6، وما من قول الله تبارك وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور، المراقبة اللي قلنا عليها إنه بما تعملون بصير، المراقبة. وبعدين الكلام على اضطراب نفوس الكافرين من الآية 7 إلى الآية 10، في كلام ربنا سبحانه وتعالى على ربوبيته وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم توعد أولئك ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، فبيان إلى اضطرابهم وإلى مكمن الخلل عندهم. ثم تأتي الآيات من الآية 11 من قول الله تبارك وتعالى، وهنا لطيفة مهمة جدا جدا، الآية 11. القرآن عادة بيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا قال ولئن على الإنسان ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. صبروا وعملوا الصالحات، ودي مفهوم الصبر اللي حيتقال في آيات فاستقم واصبر، ودي مفهوم الصبر اللي يتقال في آخر يونس واصبر حتى يحكم الله. فيقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكأن فيها من البداية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وتمضي الآيات من الآية 11 إلى 17 فيها سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين من الآية 18 إلى الآية 24 من قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إلى قوله تبارك وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا، لبيان حال الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. خواتيم الصورة هتقول لنا هذا المعنى، فتتكلم عن حال الكافرين وحال المؤمنين. بعدين تبدأ الآيات في عرض قصص الأنبياء، ومع كل قصة من هذه القصص نأكد على المعاني، الثبات على المنهج والاستقامة. فتأتي الآيات من الآية 26 إلى الآية 49 لتبين قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فتتكلم عن دعوته إلى التوحيد وجواب قومه له، وتبدأ في دحض الشبهات التي أتى بها أولئك الكافرين من قوم نوح عليه السلام وجواب نوح عليه السلام عليهم، ثم أمر الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام بصناعة السفينة ونهاية القوم وقضية شفاعة نوح عليه السلام لابنه. لو تأملنا في المعنى ده هنلاقي عدة أمور مهمة جدا تخص ما نحن بصدده من عرض مقصود الصورة. احنا قلنا ان في معاني أساسية الصورة كانت بتدور حواليها، بتتكلم على الاستقامة، والاستقامة دي ما بين اللائين، ما بين لا تطغوا وما بين لا تركنوا. هتلاقوا دعوة سيدنا نوح تماما هكذا. سيدنا نوح عليه السلام طبعا معلوم انه لبث في قومه 950 سنة دعوة، فتلاقوا الكلمات اللي وجهها سيدنا نوح الى قومه هي هي نفس الكلمات اللي ابتدأت بها الصورة، ونفس الكلمات اللي هتيجي على لسان هود كما ذكرنا: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. نوح عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وكأنها بتقول الرسالة واحدة والدعوة واحدة، والظروف اللي بتواجه كل الأنبياء هي نفسها، فاستقيموا واثبتوا كما ثبت نوح. نوح ثباته واستمراره على الدعوة، لما هيقولوا له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ويظل نوح يدعو قومه مئات السنين رغم الصعوبات دي، وما آمن معه إلا قليل. العبرة ليست بالكم ولا بكثرة الأتباع. هتلاقوا نوح عليه السلام مثال فاستقم. في حد يقعد 950 سنة يعمل في الدعوة، 950 سنة ولا يتولى ولا يترك القوم ولا شيء من هذا؟ وفي نفس الوقت لما يقولوا له فأتنا بما تعدنا، لا يتهور ولا يلجأ إلى أساليب غير حكيمة، إنما يجيب إجابة الرسول الذي تنزلت عليه آيات أحكمت، فيقول: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لهجة في منتهى الحكمة، لهجة لا تهور فيها ولا عنف، لكن الله هو الذي يتكفل بالأمر، هو الذي يأتيكم بالعذاب. وتستمر الآيات حتى نصل لقول الله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طب نعمل إيه يا رب؟ نسيبهم يغرقوا؟ لا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تعرفوا بيقولوا إن سيدنا نوح صنع الفلك في قد إيه؟ بعض العلماء قالوا إن استغرق 100 سنة، والبعض قال 200، والبعض قال 300 سنة. وطبعا يعني تخيلوا نموذج الثبات ونموذج الاستقامة ونموذج عجيب. صلى الله على نوح، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نوح وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح بعد ذلك تأتي مسألة الولد، وهنا مسألة عدم الركون، لا تركن حتى إذا كان ولدك، طالما كان ظالما، ظالم لنفسه. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. فهتلاقوا، نرجع بقى لمفهوم الاستغفار اللي جت في أول الصورة واللي جاء على لسان هود عليه السلام. فهتلاقي سيدنا نوح يعود إلى الامتثال، فاستقم كما أمرت، يعود إلى المنهج، فيقول رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ويجي التعقيب هنا على قصة نوح عليه السلام، فاصبر، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وبعديها مباشرة تبدأ قصة هود عليه السلام. وإحنا توقفنا عند هذا المقطع اللي هو من الآية 50 إلى الآية 60، والكلام حول ما فيه من معاني. بعد كده قصة صالح من الآية 61 إلى الآية 68، وحنلاقي فيها معاني إن الأصل في الدعاء أن يتصفوا بمكارم الأخلاق، إنه النصر من عند الله عز وجل، إنه ينبغي أن نستسلم وننقاد لأوامر الرب تبارك وتعالى، إنه عاقبة الظلم والطغيان الهلاك. هنا أهلكوا بصاعقة ثمود. ومن اللطائف التدبرية إن كلمة الصيحة كلمة أشمل وأعم من الرجفة، عشان كده تصيب عددا أكبر وتبلغ أكثر من الرجفة. معروف إنه الصوت يمتد أكثر من الرجفة، عشان كده تؤثر في ديار عديدة. شوفوا بقى استخدام القرآن لكلمة ديارهم مع الصيحة في الآية 67 والآية 94 في سورة هود. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا بعد كده في قصة سيدنا شعيب، نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إنما الرجفة يكون تأثيرها في مكانها، فيقول ربنا في سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأصبحوا في دارهم. إنما لأن الصيحة أقوى، ربنا استخدم لفظ الديار هنا لعمومها. وبعد كده تنتقل الصورة إلى قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الآية 69 إلى الآية 76، وتبشير الملائكة لإبراهيم عليه السلام، وتكلمنا على كيف يتعامل مع الفتن. احنا قلنا في موضعين في القرآن جاء فيهم وصف إبراهيم عليه السلام بالأواه الحليم، جاء في التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قلنا ده لما يكون الفتن داخلية، داخل البيت، فتن في الأسرة، زوج مع زوجته، زوجة مع زوجها، الولد مع أبيه. فلما تبقى الأمور هكذا، إيه الحل؟ الحل أواه، وده اللي يكون الزاد لحليم عشان نوصل للحلم. إنما لما كانت المشاكل في المجتمع وكانت المشاكل خارجية، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وجات اللقطة دي لأنها هكذا تكون صفات أصحاب الرسالات، حليم أواه منيب، ومناسبة تماما للوضع الذي نزلت فيه وفي الوقت الذي نزلت فيه سورة هود، لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكره بهذه المعاني. ولكن تقول أيضا بشارات مع تبشير الملائكة لإبراهيم، أليس الصبح بقريب؟ وبعدين تأتي الكلام من الآية 77 للآية 83 عن إجرام قوم لوط، وبعدين الكلام عن قصة شعيب مع قومه من الآية 84 إلى الآية 95، ومجادلة شعيب لقومه والنهاية المؤلمة لقوم شعيب. ثم تجد في ذكر شعيب هنا لطيفة أخرى، لأنه في سورة الشعراء ربنا يقول كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إنما في هود يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا. العلماء قالوا لأن سيدنا شعيب أرسل إلى قومين، قوم مدين وأصحاب الأيكة، أما مدين فكان منهم، يعني كان مولود بين هؤلاء أهل مدين، عشان كده ربنا قال أخاهم شعيبا. إنما أصحاب الأيكة لم يكن منهم، عشان كده لم يذكر لفظ أخاهم شعيبا في الموضع الخاص بأصحاب الأيكة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول على سيدنا عيسى مثلا، ما تلاقوش يخاطب قومه بقوله يا قوم لأنه ليس منهم. إنما موسى عليه السلام يقول يا قوم لأنه كان من بني إسرائيل. بعد ما تذكرنا الآيات أيضا هلاك أولئك الذين عصوا الأنبياء والمرسلين، كشأن من مر معنا منهم، ما حدث مع نوح عليه السلام، وما حدث مع هود عليه السلام، وما حدث مع صالح عليه السلام، وما حدث مع لوط عليه السلام، وها هو شعيب كذلك. ثم تأتي الآيات بموقف فرعون من موسى عليه السلام من الآية 96 إلى الآية 99، وينتهي الكلام حول المحور ده، محور قصص الأنبياء، علشان يأتي التعليق في الخواتيم، خواتيم 24 آية الأخيرة. وكأن الصورة متقسمة كده معانا، كأنه أول 25 آية وآخر تقريبا 25 آية، وما بينهما هي قصص الأنبياء. أول 25 آية المقدمة وآخر 25 آية الخواتيم. في الخواتيم ذكر الكلام حول العبرة بمن ذكر الله عز وجل لنا في هذه القصة، وده كان في الآيات من أول آية 100 إلى الآية 109. وبعدين التحذير من أن الظلم سبب لهلاك الأمم في الآية 100 والآية 101. وبعدين الكلام حوالين أن الناس بسبب عملهم ينقسمون إلى فريقين، نفس الأمر اللي جاء في مقدمة الصورة، إن الناس هينقسموا إلى قسمين. وهنا بقى الآيات المزلزلة في الصورة، احنا محتاجين نقف هنا بقى وقفة إيمانية ونسمع هذه الآيات بأذن القلب. فاسمعوا خواتيم هود التي تحمل النذارة والتي يرتجف لها قلب المؤمن المتدبر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد هذا نذير وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ هذا بشير فهكذا الناس فريقان شقي وسعيد وتحمل الآيات صيحة ونصيحة وتتحدث في الخواتيم عن المنهج عن لب هذه الصورة فاستقم كما أمرت ثم يأتي التحذير فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وهنا الآيات بتقول اصدع بالحق إن الفتنة تعم بسكوت الصالحين فتأتي الآيات لتحمل المسؤولية على الفئة المؤمنة القليلة أنه ينبغي لها أن تكافح الظلم والفساد بكل أشكاله حتى لا تغرق سفينة الحياة. فسكوت أهل الصلاح عن التعسف والظلم والفساد يجعل الديار بلاقع، فلا بد أن تكون هنالك طائفة تقوم بالحق لا يضرهم من خذلهم إلى يوم الدين. وتأتي خاتمة الآية مبكية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت فيها تسلية من لطائف السورة دي، إن أكتر سورة في القرآن ورد فيها لفظ الرب، أكتر سورة اللي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الواقع تسلية له، ربك ربكم ربك ربك. أكتر سورة في القرآن ورد فيها لفظ الرب هي سورة هود، جاءت مبكية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكأنها بتربط على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، على كتف المؤمنين، الثبات والاستقامة يا أهل الإيمان، أثبتوا على العبادة وأيقنوا بحتمية النصر وتوكلوا على الله عز وجل حق توكله، والله تبارك وتعالى إليه يرجع الأمر، وهو سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون. هكذا كانت رسالة هود. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات والاستقامة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.